فإذن حينما يقول العلماء الحكم الشرعي، الحكم الشرعي هو خطاب الله أي النص من الكتاب والسنة، راه كيعرفوا واش كيقولوا. كيقول لك يعني راه عندي واحد الخدمة بحال هذه، لابد من أن اشتغل بهذا النص من هذه الآية أو هذا الحديث اللي خرج بعد ذلك أو ليكون قابلا لإنتاج الحكم بقوة علمية، مش من اللي خرج الحكم يعني شي واحد يقدر يزعزعو أو يعني تلعب به، لا، يعني ينبغي أن تشتغل بالنص وأن تطور الدلالة الحاصلة في النص ليصبح تناولك بعد ذلك واستنباطك في المرحلة الفقهية واستنباطك للحكم الشرعي قائما على أصل أصيل وعلى ركن ركين الذي هو عمل الأصول الذي اشتغل بهذا النص وأوصله إلى ما أوصله من مثل ما ذكرت في مثال نص تحريم الخمر. وبعد ذلك كيجي الفقيه، شكون هو؟ هو هذا، لأن دابا الكتب المدرسية اش كدير؟ الكتب المدرسية هذه من الأخطاء فعلا منهجية مع أسف التعليم، يقول لك وهنا ينتهي دور الأصولي ويبدأ دور الفقيه، هذا الشيء ما يمكنش. بحال الأصولي دابا كمل شغلو كيقول لي وتسنى الفقيه يجي عاد دابا يبدأ، هذا يعني عقلا غير ممكن إطلاقا. إذا كان الفقيه لا يعلم المقدمة التي انطلق منها كيف يشتغل؟ هو ما عرفش يخدم هذا الأصولي، ما يمكنش. سيدي بحال كيفاش دايرها؟ بحال شي شكل ديال يعني في المهن كيكون شي واحد يعني دخل الضوء لدارو ولا الانستالاسيون ديال الضوء ولا ديال الماء، وواحد المعلم هو اللي بدا له وركب له داك الشيء في البدايه، والخريطه ديال داك الشيء عندك المعلم، مشى وقع لك شي عطب وجاب واحد التقني اخر من بعد يصلح لك، ما يعرفش، لان ما عرف هاد التيو منين جا وفين طلع ولا هاد الخيط ديال الضوء. يعني خص يكون عنده الشغل الاول، خصو تقلب على داك الاول اللي صاوب لك هذيك ستالاسيون ديال الضوء ولا ديال الماء، او على الاقل انت تكون عندك باش تعطيه المعطيات، مش عارف فين يخدم. فلذلك يقول لك كيسالي الاصولي، ينتهي دور الاصولي وياتي دور الفقيه، كيف هذا يحصل؟ غير ممكن عقلا. فلذلك فقط يعني هو الاصولي هو الفقيه والفقيه والاصولي، وانما هي قضيه تفريق مرحلي ينبغي ان يقال، فتنتهي المرحلة الأصولية. هذا كلام سليم، وهو النيت، هذا الذي أسس القواعد وقعدها وبين يعني ما يتعلق بخطاب الله أو بالخطاب الشرعي في هذه النازلة، طور البحث، هو نفسه الذي سيستثمر النازلة ويخرج لك الحكم وينزله ويحقق مناطه على الواقعات. فلا يمكن إذن أن يكون هنالك فقيه ليس بأصوله، لا وجود له إطلاقا، ولو سماه الناس فقيا كما وقع في الأزمنة المتأخرة، يعني مجرد إنسان هكذا تقول له الفقيه والسلام، لا، لا بد فقه إدراك. فلهذا إذن نقول انتهت المرحلة الأصولية وتبدأ المرحلة الفقهية التي هي استنباط الحكم. إذا الآن النص ولا جاهز، صار جاهزا للاستنباط، خش فيه المشكل، فنستنبط إذا الحكم ونقول هذا نهي يفيد التحريم. كيف كملنا هذه الهضرة؟ كيف أفاد التحريم؟ انتهى، هذا عمل الأصول، انتهى انتهى. فالآن يفيد، هذه ثمرة، الآن وصلنا النتيجة ديالو، هذا نص فيه نهي، وهذا النهي هذا برأسه هذا النهي يفيد التحريم، إذن الخمر محرمة وتحريمها عام شامل مستغرق مطلق، انتهت العملية. فلذلك إذن حينما نذكر بأن الحكم الشرعي هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين، مع بنادم ماذا يفعل ماذا يترك، والترك فعل من الأفعال، لأن ما يقول بأفعال المكلفين راه دخل فيها الترك، الترك إن بني على قصد الترك إن بني على قصد فهو فعل من الأفعال، الفعل جامع. فنمضي إلى متم التعريف، الخطاب المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييرا أو وضعا، قبل أن ندخل في تفاصيل هذا مما سنتركه إلى وقت لاحق بإذن الله عز وجل، نقدم كلاما مختصرا الآن بحول الله. هذا التقسيم الثلاثي، الاقتضاء والتخيير والوضع،